القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة، الفكرة إسماعيل دويدار، المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. النهاردة هنقف وقفة مع موضوع ناس كتير كلموني فيه، وهو روح المرح أو سنس أوف هيومر، وأهميته بالنسبة لبرامج المنوعات. ودي حاجة كانت بتشيع في برامجي القصيرة في رمضان، وضحكتي التلقائية اللي أصبحت إحدى ملامح الإذاعية ونالت العديد من التعليقات. وهذا الروح المرح المشاغب الشقي كان أحد سمات عمر بطيشة المحاور، وكان بيجبر ضيوفي على الابتسام وأحيانا القهقهة حتى الجاد والوقور منهم، زي مثلا الشيخ الشعراوي، الدكتور مصطفى محمود، نجيب محفوظ. يعني أحيانا أسئلتي كانت بتدفعهم إلى الضحك والقهقهة. فحقدم لكم دلوقتي نماذج لضحكات ضيوفي الجادين. نبدأ مع الشيخ محمد بتولي الشعراوي. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. الو الو، فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي. نعم يا سيدي، اهلا وسهلا، كل سنه وفضيلتك بخير. كل عام وحضرتكم بكامل العافيه والصحه والتوفيق. ما فكرتش تروح زي الاطفال الصغيرين تروح تتفرج على مدفع رمضان وال... لا احنا مش هتتفرج، لا تتفرج عليا وري معايا مدفع رمضان. بل مدفع له قصة طويلة. مدفع رمضان دي ازاي؟ مدفع رمضان كان عندنا واحد اسمه عم ابراهيم الحداد، ده يعني له اب اسمه متولي وكان هو اللي معلمه الصنعة، فاغراني بانه يعمل لي مدفع رمضان. فقلت له المدفع ده بكام؟ قال لي بجنيه. قال لي هو بجنيه عشان يعني اعمل لك مدفع كويس. رحت سرقت جنيه من ابويا ورحت عملت المدفع، وبعدين تبين ان المدفع كله بعشرة ساعات، فابويا جاب ابوه وقعد يضربه فينا احنا الاثنين. مستمعينا الاعزاء، وده ادبنا العالمي نجيب محفوظ. عمر بطيشة ضد التيار. الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا سيدي. الروائي العالمي الأستاذ نجيب محفوظ، لو كان معك الآن طوق نجاة للسباحة أو للمعاونة في السباحة ضد التيار، تلقيه إلى من؟ أربيل مين؟ فكر لي بواحد هيغرق كده. وأيضا ده الدكتور مصطفى محمود في برنامج من أجندة التليفون. من أجندة التليفون. والنبي تعرفش نمر بيتنا؟ هي معايا إنما محدش بيقدر يقراها غيري أنا. بطيشة يسأل وهم يجيبون. من أجندة التليفون. المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود، أجندة تليفوناتك معك؟ معايا. طيب نستأذنك نتصفحها سوا؟ موافق. ما هو رقم التليفون اللي هذاك نفسك تعرفه، عايز تعرفه وتضيفه لأجندة التليفونات؟ ده أسماء في الآخرة بقى، تليفونات الآخرة دي. بحاول أتصل بالأشخاص اللي رحلوا. زي مين يا دكتور؟ زي مين؟ زي توفيق الحكيم، زي العقاد، زي طه حسين، زي الأسرة الأدبية كلها، زي الفنانين، زي عبد الوهاب. وتعودنا بجلستنا إن أقعد أكلم عبد الوهاب ونقرف كل حاجة. الله يرحمه، كان لما يتيجي سيرة ربنا كان يبكي. الرجل جواه مؤمن فعلا. طب لو كنت حضرتك يعني لو تمكنت من هذا الاتصال، تقول إيه للموسيقار عبد الوهاب الآن؟ أنا طبعا هسأله يعني هو فين. أول سؤال يعني. ولو إني مطمئن دايما إلى مغفرة ربنا ورحمته. ونكمل بكرة إن شاء الله. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الموسيقى والتوزيع شريف منصور. ساعدت في التنفيذ سحر عواد. هندسة إذاعية محمود صبري. المخرجة أميرة دسوقي.